السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في كتاب المنثورات والملح، قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرب عز وجل فرض فرائض وأوجبها على عباده، وأوجب عليهم أن يقوموا بها، مثل الصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة، بر الوالدين، الجهاد، الأمر المعروف النهي عن المنكر. هذه فرائض وواجبات يجب على كل مسلم أن يقوم بها على حسب استطاعته وقدرته، وأن لا يتساهل بشيء منها، لأن الله سائله عنها. سيسألك الله عما فرض عليك، هل قمت بها أو قصرت، وهل تقصيرك عمدا وإهمالا أو عجزا، فالرب عز وجل ما يخفى عليه خافية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عمرك أفنيته في أداء ما أوجب الله عليك من الفرائض، بذلت ما تستطيع، أو أهملت وقصرت. فالجنة عدت لمن أطاعه وآمن به، والنار خلقت لمن عصاه وكفر به. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني حافظوا عليها واعملوا بها وأدوها كما فرضها الله عز وجل حسب استطاعتكم وقدرتكم. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تكترك شيء وأنت تستطيعه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، النهي ما في رخص، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، نهي لا تضيعها، كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال في الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال بالصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض كما كتب على الذين من قبلكم. وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والعمرة تابعة للحج. الجهاد كذلك، الجهاد فرضه الله على المؤمن بحسب استطاعته. إن الجهاد لما يقول وجاهدوا، في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال بر الوالدين، أداء الصلاة، الصلاة في وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله كما أمر الله عز وجل في كتابه في الجهاد، لأن الجهاد فيه إعلاء كلمة الله والذب عن دينه، كما أن الأمر معروف النهي عن منكر من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض. ومدح الله هذه الأمة وفضلها على الأمم، قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. إذا كان ليس من أهل اليد، ليس من ولاة الأمر الذين هم يستطيعون أن يحفظوا ويقيموا الحدود، فلينصح بلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا أيضا الأمر معروف أنه العام عن منكر من أفضل من أعظم الفرائض وأوجبها. إذن نتأمل هذا الحديث ونتأمل الفرائض التي فرض الله علينا والواجبات التي أوجبها، ولا نضيع منها شيء ونحن نستطيع أداءه والقيام به. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، سألك عنها فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. جعل بينك وبين المحرمات حدود، لا تقفز الحد من الحلال إلى الحرام فتقحم نفسك في النار، لأن هذه الحدود هي الحاجزة بينك وبين المحرمات. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وكم آية أمر الله بها بالالتزام بالحدود والوقوف عندها، تلك حدود الله فلا تقربوها في آية أخرى، لأن القرب منها يوشك أن يكون سبب في أن تتعداها، لكن تجنب الحدود وأبعد عنها حتى لا تدفعك نفسك الشريرة أو شيطانك أو هواك إلى أن تقفز الحد فتهلك. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. حد حدودا فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء، الحلال بين والحرام بين. حرم عليك الربا، الزنا، الغيبة، النميمة، أكل مال اليتيم، أكل الرشوة، عقوق الوالدين، كبائر كثيرة والمحرمات تتفاوت، سرقة، شرب الخمور. حرم أشياء فلا تنتهكوها، لا تعملوها، قف عند الحد واقتصر على الحلال دون الحرام. والحلال بين والحرام بين واضح، كتاب والسنة ما تركت شيء وليس لنا عذر. ومن خفي عليه شيء أحلال أو حرام هو فليسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تغامر. حرم عليك أشياء كثيرة سواء ذكرت في الكتاب أو في السنة، فإن السنة هي الوحي الثاني، هي من عند الله، ولو كانت من كلامه عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى. فالمحرمات توقعك في النار، وأداء الفرائض يدخلك الجنة. التزم بهذا الحديث وأمثاله وكل ما ورد في الكتاب والسنة فيه أمر ونهي. إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، أن انتبه لها، فإنه إما خير تؤمر به من الفرائض أو شرا تنهى عنه، يعني من المحرمات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أمر بالتقوى، فرض عليك تقواه، وهو امتثال أوامره واجتناب نواهيه. حرم عليك أشياء، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي أحسن. هذا من المحرمات. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا من المحرمات، الخمر والميسر وهو القمار. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. من المحرمات. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. من الفرائض الوفاء بالعقود. هكذا الآيات والأحاديث فيها بيان الأوامر والنواهي، الأوامر بأداء الفرائض والنواهي عن المحرمات. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، لا تعد الحدود. جعل الله بينك وبين المحرمات حدود، فلا تتعدى فتقع في المحرم فتقع في النار. إن الله لما خلق الجنة أمر جبريل عليه السلام أن ينظر، أن يذهب إليها فينظرها قبل أن تحف بالمكاره، والمكاره معناها الأعمال الصالحة التي قد يكون فيها مشقة على بعض النفوس فيتكاسل عنها فيحرم من ثوابها. فأمر جبريل عليه السلام أن يذهب إليها فينظرها، فلما رآها وما فيها من النعيم قال: يا ربي وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمع بها إلا دخلها، من الذي لا يريد الجنة؟ فحفها الله عز وجل بالمكاره، يعني ما تكرهه النفوس أو تستصعبه ويكون فيه نوع من المشقة والمتاعب. من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة غالية، ما ليست رخيصة، ثمنها العمل الصالح، ثمنها مع الإيمان بالله العمل الصالح. والعمل الصالح أنواع: صيام في أيام الحر، حج فيه أسفار ومتاعب، جهاد بذل مال وبذل نفس وفراق وترك الأولاد والبلاد، مكاره. حف الله الجنة بالمكاره، فإذا أعانك الله على نفسك وتحملت المشاق في سبيل الله، أديت الفرائض، تقربت إلى الله بما يحب، تحملت المصاعب تريد بذلك وجه الله، هذه المكاره تغلبت عليها دخلت الجنة برحمة الله. فلما حفها الله بالمكاره قال لجبريل: اذهب إليها يا جبريل فانظرها. فلما رآها قال: وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. لكن المؤمن الموفق ما يمنعه عن الجنة عمل صالح ولو كرهت نفسه، يجبرها على ذلك. لأنك لو تركن إلى الراحة والشهوات والنوم والغفلة تبعا لرغبة نفسك هلكت. لكن كما قال بعض السلف لما رأوه أهله يجتهد في قيام الليل، في صيام النهار، في الجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة، قال له: إنك أجهدت نفسك وأتعبتها. قال: راحتها أريد، أنا أجهدها الآن، لكن هذا الإجهاد وهذا التعب لن يدوم سنوات إذا أحياه الله، ثم العاقبة بعد ذلك الجنة. راحتها أريد أنا أتحبها الآن في الدنيا لأن يريد راحتها في الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يرتاح الإنسان، متى يطمئن؟ قال إذا أوضع أول قدم له في الجنة عند ذلك ارتاح. إذا وضع أول قدم له في الجنة عند ذلك اطمئن وأمن وارتاح. أما الدنيا دار جهاد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا سارعوا. ولما ذكر الجنة في آية أخرى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس بأداء الفرائض وغيرها من النوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته عليه. فرائض لا تضيعوها. ولما خلق النار قال لجبريل اذهب إليها فانظرها، فلما رآها يركب بعضها بعض ويحطم بعضها بعض وما فيها من الأغلال والسلاسل والحميم والغسلين وأنواع العذاب، قال يا ربي وعزتك وجلالك ما أظن أحدا يسمعها فيدخلها. والنار جارنا الله وإياكم منها، النار ليس لأحد عليها جلد وقليلها كثير. نارنا هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. هل أحد منا يستطيع أن يغمس إصبعه في كأس من الشاهي أو من الماء المغلي في حالة غليانه وهو جزء من النار؟ هذا الكأس جزء من هذه النار، والنار جزء من 70. من الذي له جلد على النار؟ وما هو السبب في دخول النار؟ ترك الفرائض وارتكاب المحرمات. وأعظم ما حرم الله الشرك، الشرك ثم الكبائر الأخرى من زنا، من سرقة، من ربا، من رشوة، من أكل مال اليتيم، من عقوق الوالدين، من إلى آخره. فرض فرائض، اجعل هذا الحديث نصب عينيك، انظر هل أديت الفرائض أو قصرت بها، ابحث وتأمل في نفسك. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. تأمل بالمحرمات، هل أنت اجتنبتها أو أنت وقعت فيها؟ ثم إن هناك أمور مشتبهة قد تخفى على كثير من الناس، ما يدري الإنسان حلال هو أم حرام، فما الواجب نحو المتشابه والمشكوك فيه؟ الواجب أن تتجنبه حتى تسلم، لا تفعل تقول لعل يمكن حلال، لا، ابتعد عنه قل يمكن حرام، لأنك ما تندم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة واحدة قال للذي معه كلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا إني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. واشتبه، تمرة واحدة، ما قال يمكن، وهو رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الله قادر يبين لرسوله ويوحي إليه أنه حلال ولا حرام، لكن من أجل أن الأمة يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا اشتبه الأمر عليك لا تتساهل تقول ها يمكنه حلال، لا، قل يمكنه حرام وتجنبه، لأن من اجتنب الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، الله حمى محارمه وغيور على حرماته عز وجل، لا يرضى أن تزني أمته أو يزني عبده أو يسرق عبده أو تسرق أمته. المحرمات ما نستطيع عدها، مأكولات ومشروبات وأفعال ما تخفى عليكم، لكن تجنبها، النار ما خلقت عبث، ما خلقت عبث النار، فيها أنواع العذاب والعياذ بالله، يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها في الموقف، وهي تحاول أن تنفلت، ولو انفلتت لأحرقت البر والفاجر. اجتنب المحرمات وأد الفرائض حتى تدخل الجنة وتنجو من النار. الله حكيم عليم عز وجل، ما خلق خلقه عبث وما تركهم همل، خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته، وفرض عليهم فرائض وأمرهم بأدائها، ووعدهم على ذلك الجنة، وحرم عليهم أشياء وحذرهم منها، وتوعد من فعلها بالنار، ولا يظلم ربك أحد. ما في، ليس هناك شيء غامض أبدا، أرسل الرسل وأنزل الكتب، بيّن كل شيء الرب عز وجل، ما لنا حجة. لما خلق النار إذن ذهب إليها جبريل ورآها يركب بعضها بعض ويحطم بعضها بعض، وما فيها من أنواع العذاب والعياذ بالله، والزبانية، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، مقامع من حديد، لو ضربك واحد بعصا ما تحملته، فكيف مقامع الحديد؟ وحديد النار غير حديد الدنيا أيضا، وزبانية جهنم غير الذين يضربون في الدنيا. النار جاران الله منها، قليلها كثير، ما لحد استطاع عليها، وقد عليها ألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. فلما رآها جبريل عليه السلام قال يا ربي ما أظن أحدا يسمع بها فيدخلها، يسمع بأوصافها يذهب إليها أبدا، فحفها الله بالشهوات، شهوات المحرمة، شهوات. ما الذي يدخل الإنسان النار وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ محرمات منها الكلام، غيبة ونميمة وسباب وشهادة زور. وسب للدين وأهل الدين أو سب لله وذلك أقبح، أو سب للرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا اللسان. جوارح أخرى ماذا تفعل؟ حفها الله بالشهوات. ما الذي يدخل النار؟ شهوات، أم الشبهات أو الشهوات. تجنب الشهوات المحرمة، وإياك إياك أن يقول الشيطان اعمل وبعدين تب. من يضمن لك التوبة؟ قد تكون حياتك على نهاية حياتك على هذه المعصية، وربما جرك الشيطان إلى ما هو أكبر، ما وقف عند حد. الشيطان ما يقف عند حد. فلما حفها الله بالشهوات قال لجبريل اذهب إليها فانظرها، فلما راها قال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. مغريات، شهوات بأنواع الملذات الدنيوية، ولكن البلاء المحرم. أما الملذات المباحة ما فيها بأس، لكن الشهوات التي حفت بها النار المحرمات. نهاك الله أن تمد بصرك إلى ما حرم الله عليك، أو تسمع ما حرم عليك، أو تقول ما حرم عليك، أو تأكل أو تشرب أو تلبس ما حرم عليك. حرم عليك أشياء لا تنتهكها، لا تفعلها. أموال اليتامى، أموال القصر، الأرامل، الطمع والجشع بالمال أكثر ما يكون سبب بالهلاك، والمال الحرام زاد صاحبه إلى النار. من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام. اجتنب، احفظ الرأس وما وعى، احفظ الرأس وما حوى، وهو اللسان والسمع والبصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه من المحرمات. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت في الدنيا في حالة اختبار وامتحان عمل، لكن التحصيل والحصاد والنتيجة والجزاء ثوابا أو عقاب في الآخرة، وما بينك وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات. خلاص، إذا مات قدم على ما قدم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. عليك ملائكة يكتبون يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يرصدون عليك أقوالك وأفعالك ما يفوتهم شيء ولا يفارقونك. كما يقول عليه الصلاة: إن معكم من لا يفارقوكم فاستحيوهم قدروهم. يتعاقبون من صلاة العصر إلى الفجر ومن الفجر إلى العصر، كل واحد منا له أربعة ملائكة هذا للكتابة عليه، ما يضيع شيء، والله خير الشاهدين، مطلع علينا ربنا عز وجل كما مرنا بالحديث قريبا لما ذكر ما بين السماء والأرض أن 500 عام وسمك كل سماء 500 عام إلى أن قال: والله فوق العرش وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، وليس يخفى عليه شيء من أعمالكم. الملائكة يكتبون والله خير الشاهدين. ولو حاول الإنسان ينكر شيء مما فعله من المحرمات أنطق الله جوارحه فنطق وتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. إذن حرم علينا أشياء، حرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، خف عند الحد، إن تجاوزت الحد قفزت إلى النار عامدا متعمد. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وتلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقرب أصلا، لأنك إن قربت ربما تسلقت. احذر. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ينبغي للإنسان أن يجعله دائما نصب عينه. فرض فرائض فلا تضيعوها، اختبر نفسك، حاسب نفسك، هل أديت هذه الفرائض؟ وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لا تعملوها، قول وعمل وأكل وشرب كثير، حرام ما له حد. ثم حد حدود فلا تعتدوها. اجعل هذا الحديث نصب عينيك، تذكره قائما وقاعد، وعند نومك وعند استيقاظك تذكر، تفقد نفسك، هل أديت الفرائض؟ ليس الفرائض فقط الصلوات الخمس، فرائض كثيرة، كل عمل أوجبه الله علينا فهو فريضة. الجنة لها 8 أبواب، كل باب باسم واحد من هذه الفرائض العظيمة. التوحيد أوجب الواجبات وأعظم الفرائض، إفراد الله بالعبادة وطاعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم بر الوالدين وصلة الأرحام. فرائض كثيرة، ما مثل ما أن المحرمات كثيرة أيضا. لا تنسى هذا الحديث إن كنت تحب نفسك وتريد النجاة، فتذكر هذا الحديث وحاسب نفسك على ضوئه، على ضوء هذا الحديث حاسب نفسك. فرض فرائض فلا تضيعوها. ما هي الفرائض التي أديتها؟ ما هي الفرائض التي أضعتها؟ قصرت فيها؟ حاسب نفسك ثم ارجع لنفسك. ما وحرم أشياء فلا تنتهكها، ما هي المحرمات التي ربما إني ارتكبتها أتوب إلى الله منها حتى لا أعود إليها؟ محرمات ليست محدودة، أقوال وأفعال، شهوات من كل شيء. ذكر الرجل يطير السفر، أشعث أغبر، يبدو إليه السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا من شؤم الحرام أنه أول شيء ما يستجاب لك دعوة، أنى يستجاب لذلك؟ هذا فقط فيما يتعلق بالمال، فكيف بالمحرمات الأخرى؟ ما حرم الله على الفروج؟ ما حرم الله على اللسان، السمع، البصر؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحساب دقيق والأمر عظيم، والله ما ترك لنا حجة، أقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، ما في شيء غامض. الغموض بالنسبة لكل إنسان، إذا أشكل عليك شيء حلال أو حرام اسأل، لا تغامر ولا تقل أفعل هذا بعدين أتوب. من يضمن لك التوبة؟ ترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون، ترجعون إليه حاسبكم ويجازيكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما يظلم ربك أحد أبد. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تعطى كتابك ويقال اقرأ، اقرأ ما عملت، هل تنكر منه شيء؟ ما تستطيع تنكر، لو أنكرت انطق الله جوارحك وشهدت عليك. حاسب نفسك يا ابن آدم قبل أن تحاسب، ما تدري ماذا بقي لك. كم من إنسان أمسى ولا أصبح، أو أصبح ولا أمسى. حاسب نفسك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وحسن الختام وحسن العاقبة والتوفيق لطاعته، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه مقيم هنا، وفي شهر رمضان الماضي يقول أن أهله ليسوا في هذه البلاد، في شهر رمضان الماضي جاء أهله واستقبلهم من ينبع في نهار رمضان، ثم جاءوا إلى البيت